الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلاله، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وكل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نتحدث في هذه الجمعة وغيرها بحول الله تعالى وقوته عن سنن الله عز وجل في الأنفس والآفاق والتاريخ، سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، تجري على الآخرين كما جرت على الأولين، وتجري على المسلمين كما جرت على غير المسلمين، لا تتخلف ولا تتقادم ولا تبلى على مر الأيام وكر السنين، مصداقا لقوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وسنة الله عز وجل في الخلق هي حكمته وقدره الذي لا يوقفه جن ولا إنس، ولا يتخطاه الأقوياء ولا الأغنياء، بل إن قدر الله عز وجل يجري في هذه الدنيا بلا ممانع ولا منازع حسب حكمة الله عز وجل البالغة وحجته التامة، كما قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. والمسلم مطالب بتدبر سنن الله عز وجل الماضية والحاضرة والمستقبلة، كل مسلم مطالب بتأمل هذه السنن واحدة واحدة وأخذ العبرة منها، كما دعا القرآن الكريم، قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فقوله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا، دعوة صريحة إلى تدبر سنن الله عز وجل في الأمم الغابرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولأهمية فقه السنن في حياة المسلمين تكررت كلمة السنن مفردة بلفظ سنة ومجتمعة بلفظ سنن. وسنتنا في القرآن الكريم 16 مرة، ورسمت في القرآن الكريم بتاء مربوطة وبتاء مبسوطة في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. ورغم هذا التكرار لكلمة السنن لا نكاد نرى في كثير من المسلمين فقها لهذه السنن ولا معرفة لها ولا دراية بها. ومن سنن الله عز وجل في الخليقة سنة تسمى سنة التداول أو سنة المداولة للأيام بين الأمم والشعوب، بين الأقوياء والضعفاء، بين الأغنياء والفقراء. هذه السنة التي قررتها الآية الكريمة في سورة آل عمران ونزلت بعد غزوة أحد، بعد أن أصاب المسلمين في هذه الغزوة ما أصابهم من الهزيمة على يد المشركين، فنزل قوله تعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال الإمام القرطبي في جامعه في تفسير قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال: هذا في النصر يكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه، ويكون مرة للكافرين والمنافقين إذا عصى المؤمنون ربهم ليبتليهم ويمحص ذنوبهم، أما إذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي إذا لم يعص المؤمنون ربهم فإن حزب الله هم الغالبون على الدوام. ثم قال رحمه الله: وتعليقاً على هزيمة المسلمين في غزوة أحد قال: وذلك ليرى المؤمن من المنافق فيميز بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال أيضا، ذكر قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. سنة التداول عباد الله تعني أن الأيام تتبدل والأحوال تتغير، فكم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى وكم من عزيز ذل وكم من ذليل عز وكم من موسر أعسر وكم من معسر أيسر. وقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال أيضا: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وقديما قال العرب: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، ودوام الحال من المحال، والأيام دول. وهذا مأخوذ من قول الشاعر: فيوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويستفاد من هذا الكلام عباد الله أنه لا ينبغي لأحد أن يطمئن لمقامه وحاله على الدوام، لا ينبغي لقوي أن يغتر بقوته فيبطش ويظلم وينهب ويسلب كأنه ما له من زوال. فإن سنة التداول تعني أن الله عز وجل يذل الظالمين ويهينهم عاجلاً أو آجلاً، كما أن سنة التداول تعني أنه لا ينبغي للضعفاء من أهل الإيمان أن يحزنوا وييأسوا ويبأسوا. فإن سنة التداول تعني أن الله عز وجل يمكن للمؤمنين الصالحين المستضعفين ويعزهم، وهذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله تعالى لا يخلف، كما قال تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام الكبير أبو بكر بن العربي المعافري، أحد أعمدة الفقه المالك عندنا في القرن السادس هجري، قال رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قال: هذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة، بنفاذ وعد الله عز وجل في كل أحد بقدره وعلى حسب حاله، حتى في المفتين والقضاة والأئمة. قال: وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فعادوا طالبين، وهذه نهاية العز والأمن. وهو يشير رحمه الله إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كانوا في بداية الدعوة في المراحل الأولى منها، في المراحل الأولى منها كانوا مستضعفين مستخفين، يجتمعون سرا ويفترقون سرا، فقتل من هم من قتل، وعذب من عذب. ثم آذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، فأقام دولة قوية في المدينة، ومن المدينة انطلق ففتح مكة، ودانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، وتحقق قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ونزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعد أن دانت الجزيرة العربية لهذا الدين الجديد من أقصاها إلى أدناها ومن أدناها إلى أقصاها، تحقق للمسلمين ما لم يكن بالحسبان، تحققت سنة التداول بأن فتح الله عز وجل لهم ملك الروم وملك الفرس، فنقل الله عز وجل القوة من أيدي الرومان الظالمين وأيدي الفرس الطاغين إلى أيدي هؤلاء المسلمين المستضعفين في الجزيرة العربية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة التداول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح ملك الرومان وملك كسرى، لكن الصحابة كانوا يستبعدون ذلك، لكن نفوس الصحابة البشرية التي تؤمن بالمحسوس والملموس ولا تقدر قدر الله عز وجل حق قدره كانت تستبعد ذلك. وهنا نذكر قصة الخباب بن الأرث التي رواها الإمام البخاري. قال الخباب بن الأرث رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، وقد لقينا من الكفار شدة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، ثم قال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم، أي في قوم موسى وعيسى، يحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة، ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، ويفرق فرقين أي نصفين، وما يصده ذلك عن دينه شيئا، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيها وعالما بسنة التداول وأنها مسألة وقت ثم يكون النصر للإسلام وللمسلمين، ولذلك كان مطمئنا وواثقا، وقال لأصحابه: ولكنكم كنتم تستعجلون. وهذا صحيح، فإن استعجال النصر هو الذي يدفع كثيرا من أهل الحق في كل زمان ومكان إلى الركون للظالمين والاستكانة والخمول والضعف. ولذلك حذر الحق جل وعلا عباده من الاستعجال، فقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وأمر المؤمنين في كل زمان ومكان بالصبر وطول النفس مع الأعداء، فإن لكل أجل كتابا ولكل شيء حسابا. فقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أي قال سبحانه وتعالى: إن سنة التداول قد تجري في ساعة من نهار أو ساعة من الليل، فيصبح العزيز ذليلا ويصبح الدليل عزيزا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أسأل الله تعالى أن يديم عزتنا وأنفتنا إلى أن نلقاه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن سنة التداول تقوم على أساس عقدي متين، وهو أن الله عز وجل هو صاحب الأمر في هذا الوجود، هو المتصرف في خلقه كما يريد، فعال لما يريد، فمن أراد الله عز وجل له البقاء أبقاه، ومن أراد له الفناء أفناه، كما قال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز من قائل: فمن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من أراد الله عز وجل له الهوان فلن تجد له نصيرا، ولو كان في بروج مشيدة وحصون منيعة وجيوش جرارة، فإرادة الله عز وجل هي الغالبة. ألم يقل سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإرادة الله عز وجل وقدره وسنته في الخلق لا تجري دائما وفق إرادة البشر، فللبشر تدبير، للبشر إرادة وتدبير، ولله عز وجل تدبير وتقدير، وللبشر كيد ومكر، ولكن الله عز وجل من وراء ذلك كله محيط، وفي النهاية لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل. وقد أعلن سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن له في كل يوم شأنا، له في كل يوم سنة، فقال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وهنا أذكر تلك القصة الشهيرة التي نقلها الإمام القرطبي في جامعه تفسيرا لهذه الآية: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. نقل رحمه الله أن بعض الأمراء سأل وزيره فقال له: ما معنى قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن؟ والآية مشكلة فعلا، كل يوم هو في شأن، هل يعود ذلك على ذات الله؟ له في كل يوم ذات، له في كل يوم شأن وصورة، وهذا محال، لأن ذات الله واحدة لا تختلف ولا تتعدد ولا تتبعض إلى ما شاء الله عز وجل. أم يعود ذلك على أفعاله وأقواله، على أفعاله له في كل يوم فعل وشأن مع الخلق؟ فلم يعرف هذا الوزير معناها، واستمهله هذا الأمير إلى الغب، فرجع إلى داره كئيبا حزينا، فلقيه غلامه، وكان غلاما أسود أي مهان ومحتقر، فقال له: ما شأنك؟ ما لأراك كئيبا حزينا؟ قال: سألني الأمير عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ما معناها؟ قال: أنا أفسرها له، عد إلى سيدك وقل له أنا أفسرها له. فرجع الوزير إلى الأمير وقال: إن غلامي يملك تفسيرا لها. فدعاه الأمير، فوقف هذا الغلام الأسود بين يدي الأمير وقال: يا مولاي، قوله تعالى كل يوم هو في شأن، شأنه في كل يوم أن يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويغني فقيرا، ويفقر غنيا، ويعز دليلا، ويذل عزيزا، ويشفي سقيما، ويسقم سليما، ويعافي مبتلى، ويبتلي معافى. فقال له الأمير: لقد فرجت عني فرج الله عنك. ثم أمر في الحال بنزع ثياب الوزير وكساها للغلام، فقال الغلام: يا سيدي، هذا شأن الله تعالى في هذا اليوم، بأن يذل هذا الوزير ويعز هذا العبد الغلام، كل يوم هو في شأن. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وخلاصة هذا الكلام أنه لا ينبغي أن نيأس ولا نستعجل، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فعل الله وإياكم بكتابه الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني الله وإياكم من عذابه المهين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، ونور عقولنا بنور العلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذيب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أعزهم عزا تعز به الإسلام، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. رب الناس أذهب البأس، شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ملك البلاد محمدا السادس وولي عهده المولى الحسن، اللهم أعينه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطارة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.